بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في الضمان في باب الإجارة، حيث تقدم بأن المستأجر في إجارة الأعيان والأجير في إجارة الأعمال والمناء هذا لا يكون ضامنا، يكون أمينا ما لم يتعد أو يفرط، فلا يضمن الكل فيما لو تلف الكل، ولا يضمن الجزء لو تلف الجزء أو وصف الصحة يعني تعيبه، إلا مع التعدي والتفريط. الشق الأول بيناه أنه أمين، وقلنا بأن عدم الضمان يستند إلى القصور في المقتضي. أصلا دليل على الضمان ما موجود، لأن الدليل على الضمان في موردنا هو قاعدة اليد، على اليد ما أخذت، قاعدة اليد الضمانية، وهذه دليلها السيرة، عمدة الدليل عليها هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء إما معلومة أنها مختصة بغير هذا المورد أو لا أقل نشك، وإذا ما تقبل هذا تقول لا أريد مو عدم المقتضي على الضمان. طبيعي إذا فرد شيء خل أقوله عدم المقتضي، الدليل هو عدم المقتضي للضمان، بل يوجد مقتضي قلنا لعدم الضمان. هذا عدم الضمان لأجل عدم المقتضي وحده مو كافي، يعني مو أنه تقول هذا الحديث وهذه السيرة ما يمكن أن نطبقها، إذن في أمان الله روح بويا أنت مو ضامن، ما يصير، لازم تستند بعدين إلمن لدليل عدم الضمان. لا، خل أجيب المثال آخر حتى أنت ما أدري هذا نجس أو لا، دليل على النجاسة ما أكو، أقول روح طاهر يصير؟ لازم أستند إلى أصالة الطهارة، مجرد عدم الدليل على النجاسة ما يثبت الطهارة، لازم أستند إلى في الطهارة إلى مجرد أنه رحت باوعد دورت الوسائل ومعجم رجال المعجم عفوا جامع حديث الشيعة وما شفت رواية، والقرآن ما به آية، وسيرة عقلاء ما أكو على النجاسة وإلى آخره، سيرة متشرع على النجاسة، مجرد عدم عثور على دليل أحكم بالطهارة ما يصير، لازم أستند علما إلى أصل يؤمنني، إذا فقد الدليل المؤمن أو المنجز لازم أرجع إلى أصل يؤمن أو ينجز، واضح لو لا؟ إلى أصل يؤمن، وإلا إذا ما أرجع إلى أصل يؤمن العقل ينجز مثلا علي آثار النجاسة في مثال الطهارة، وهنا أيضا آثار الضمان. فإذا مجرد عدم جريان قاعدة اليد مو معنى أنه مو ضامن، لازم أرجع إلى أصالة البراءة من الضمان، رحنا نشك أن ذمت مشغولة بالضمان صار الضامنة أو بريئة، شنو أصالة طبيعي الأصل أصالة البراءة، إذا استصحاب البراءة ما نقدر نجري، إذا الاستصحاب يجري حاكم على الأصل. لسه هذا بعد ما علينا، هذا بعد فرد بحث، بس ردت ألفت نظرك الشريف إلى أنه مو مجرد عدم تمكن من جريان قاعدة اليد راح نحكم بعدم الضمان، بل لا بد من الاستناد عليكم السلام إلى الأصل المؤمن. جيد، هو قلنا مضافا إلى أن مقتضي قاصر، عندنا مقتضي لعدم الضمان، وهو ما ورد في كل عامل، وما ورد في خصوص، عفوا ما ورد في كل أمين لا يكون ضامنا، وما ورد في خصوص باب الأجارة. هذا أمس انتهينا منه، بحثنا الجديد هذا. فثبتنا أنه هذا ما لم يتعدى فهو ماذا أمين فلا يكون ضامنا. إذا تعدى أو فرط تحكمون بضمانه، شنو دليل؟ شنو الدليل على أنه ضامن؟ ذمت مشغولة بالماذا؟ بالضمان. الجواب نفس تلك الأدلة اللي ثبتت عدم الضمان في صورة عدم التعدي والتفريط، ثبت الضمان في صورة. ولذا قال وأما الضمان مع التعدي أو التفريط فلقاعدة على اليد طبيعي، هذه هناك ما ثبتنا بها عدم الضمان وإنما قلنا قاصر عن الشمول. والصحيحتين المتقدمتين، الصحيحتان المتقدمتان مسعدة والحلبي، هم يثبتن عدم الضمان في صورة عدم التعدي في صورة الأمانة، ويثبتن الضمان في صورة التعدي والتفريط. شنو الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي أمر وجودي، التفريط أمر عدمي، مو كذا؟ لا، إذا ما تحط الفلوس اللي طاك إياها زيد أمانة عندك وديعة، إذا ما تحطها في المكان المعد للحفظ هذا تعد أنت شنو؟ أما إذا أخذتها واشتريت بها كذا وكباب كلت، وهذا بعد تعدي هذا. واضح؟ جيد؟ أمشي؟ خب. وأما عدم ضمان الأجير للعين، هسه هذا حكينا كان وين في إجارة الأعيان، هسه نجي إلى إجارة الأعمال والمنافع. رحت وديت قطعة قماش إلى الخياط، الخياط عمات من دون تعدي وتفريط، شنو هذه؟ تلفت قطعة القماش، نزل الصاعق عليها وأتلفتها، ضامن الخياط؟ إذا ماكو تعدي وتفريط ماكو ضمان، إذا أكو تعدي وتفريط. الدليل في عدم الضمان في الشق الأول والضمان في الشق الثاني نفس الدليل اللي يتقدم في الأعيان. وأما عدم ضمان الأجير للعين التي يعمل فيها فلما تقدم نفسه في عدم ضمان المستأجر. يعني شنو؟ يعني الصحيحتان وعدم وجود مقتضي للضمان، نفس الحكي جيبه فوتوكوبي. جيد؟ ما ذكرت في رقم واحد جيبه وحطه شنو فوتوكوبي لرقم ثلاثة. أمشي؟ خب. وأما ضمان، قلنا من جملة ما ذكر في المتن أن الطبيب إذا باشر من خلال عملية جراحية، أجاركم الله، باشر في علاج المريض، لكن شنو؟ أوجب التلف، تلف المريض، هسا إما كلا أو جزءا عضو، ضامن أو لا؟ وما مقصر الرجال؟ لأن إذا مقصر هو واضح أنه شنو؟ ضامن. ليش؟ لأن من أتلف من كذا هذا إيه؟ هذا بعدين يجي لعله بالشق الأخير همات يتضح من المتن. أما إذا لا ما مقصر، ضامن أو مو ضامن؟ إذا ما ماخذ براءة من المريض في تلف العضو، أو ما ماخذ شنو براءة من الولي، ضامن يكون حتى لو ما كان، وإلا إذا اجتمع هذان الأمران ماخذ براءة وما كان مقصر حينئذ ضمان ما أكو. أما إذا تخلف واحد ضمان أكو. هذه الدعوة. هسه نجي إلى شنو المستند. أما أن الطبيب لما يباشر العلاج ويتضرر المريض كلا أو جزءا، خب هذا بالنتيجة هو أتلف أو ما أتلف، يعني هو بالعملية الجراحية مستند إلى بعد، مو تلف، خب مو أثناء العملية الجراحية نزلت صاعق أو مات، هذا لا، نتيجة إجراء للعملية تلف، فإذن هذا إتلاف مو تلف. ماذا سماوي أو ملحق بالتلف السماوي؟ فرق أكو قلنا ما بين هذا الكباب اللي أنت حاطي وديعة عندك تجي القطة تاكله، هذا تلف، وبين أنت تاكله أو تطيل القطة، هذا إتلاف. واضح لو لا؟ هسه هنا إذا الطبيب باشر هذا إتلاف، فيشمله ماذا؟ الأدلة التي تدل على أن من أتلف أموال أو طبيعي هنا مو مال أو بدن أو ما أدري أجزاء أو الإنسان يكون له ضامن، للمتلف يكون ضامنا. فقاعدة من أتلف طبيعي هيك رواية ما أكل عله، هاي متصيدة من في باب الأموال نكتب على الصبورة من أتلف مال غيره فهو له، هنا من أتلف عضو أو نفس غيره فهو لها ضامن أو لهما ضامن. هاي مستفادة من مجموع روايات. فأول دليل قاعدة الإتلاف. ثاني دليل اللي يمكن أن نتمسك به هنا موثق يرويها السكوني عن الإمام الصادق سلام الله عليه. السهنانة بعد شنو شو اسمه ما موجود أي الوسائل المصدر، ذيك الرواية يمكن أن نستفيد منها الضمان. كيف نقرأ هذا؟ قال: وأما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج. أكو طبيعي حالات متعددة للعلاج، مرة هو شنو يجي يضرب الأبرة، ومرة يطي أبرة يقول له روح أضربها، ومرة يقول له والله شنو هل مرض هذا يحتاج للأبرة الفلانية، الأبرة واضح شنو بعد تزريق، ومرة يقول له لو أنا كنت بمكانك كنت هيك أسوي. هاي كلها لها مو أنه حكم واحد ذني هيسا. لا سأل الآن لو هو باشرة قدر متيقن إذا هو جاب الكذا شنو هاي بالعملية الجراحية أو هو زرق الأبرة أو هو كذا، هذا القدر المتيقن هذا. وأما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج وتضرر المريض أو وتضرر المريض فلقاعدة من أتلفه، هذا واحد. اثنين الدليل الثاني موثقة السكوني. هاي السكوني يرويها مثلا الشيخ الطوسي عن فلان أو الكليني عن النوفلي عن السكوني. خو هذا السكوني نمشي حالة بيش ولأجله سميت الرواية بال لأنه عامي، لكن توثيق شنو ماكو صراحة في توثيقه لعله أو أكو. المهم أنا شكل المهم السكوني من العامة لكن رواياته، والشيخ الطوسي ذكر بالعدة قال شنو أصحابنا عملوا برواية سكوني. النوفل اللي يروي عن السكوني هاي الرواية ما وارد بحقه توثيق، سوى أنه ورد في أسانيد كامل. فإذا أنت رأيك كل من ورد في أسانيد كامل الزيارة حجة ثقة، حلت المشكلة. السكوني ثقة، النوفلي هم ثقة. أما إذا قلنا هذا لا عيفنا بالله، أقصى ما نستفيد من عبارة صاحب كامل الزيارة أن شيوخه المباشرين ذول حجة، مو كل من ورد بالأسانيد. فهذا راح يبقى النوفلي مو شيخ مباشري المن لابن قولويه صاحب كامل الزيارة، فيبقى هذا ما وارد بحق توثيق. نقدر نمشي الرواية لو نرميها بالضعف؟ الجواب من أكثر رواية مروية عن ما دام تعبير الشيخ بالعدة شكان بالعدة أن روايات السكوني عمل بها ولما تجي إلى روايات السكوني اللي الشيعة عملوا بها تشوف ثلاث أرباعها من يرويها عنه النوفل. إذا ما تأخذ بالروايات اللي آبت صاروا الأصحاب حاملين بروايات السكوني لو هاجريها هاجريها راح يصير مو عاملين. فحتى إحنا فهذا واحد من الطرق لتوثيق النوفلي. بس طبيعي إذا من هذا استفدت وثاقة النوفلي ففي أي مورد آخر إجا النوفلي تحكم عليه وإن لم يكن يروي عن السكون. أما إذا استفدت لا روايات النوفلي أخذ بها غض النظر عنها إذا رواها عن فهذه بعد في غير مكان ما تقدر. بس اللي أسانيدها شن النوفلي عن سكوني هسه ياه الصحيح هذا ما علينا به احنا مو يمل ايه. قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال امير المؤمنين عليه السلام من تطبب او تبيطر تطبب قول الانسان تبيطر للحيوان فليأخذ البراءة من ولي. هسه بعضهم قد يحاول انه من تبيطر يجعلها لعله قرين على أنه من تطبب يعني باشر التطبب مو وصف الدواء بس. معنى قلت أكو حالات للدكتور ويا المريض مرة يقول له والله لو كنت بمكانك كنت هيك أستعمل هذا هو محتاط ما يريد هو به في يوم من الأيام يطي لزمة ومرة لا هو يجي يجري العملية. قل ما دام بالتبيطر شنو هو فمو يطي وصفة للحيوان أو لصاحب الحيوان هو يجري إذا هج قلنا فهذا هم يصير قرينة صحي قرينة صحيح لو صحيح ما عليه بس ردت شنو شوية هذا بذهنك إيه تلتفت له واضح له لا. من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن. فهي تطي عيف البراءة تطي بوضوح تعطي هذا الحكم توصل لنا يا أنه ترى ضامن إذا ماكو براءة وإحنا حكينا سأل عن ماكو براءة. خب هذا وين وارد في موردنا حلو جاي نريد نبحث عن من عن ضمان الطبيب والموثقة شنو تبحث عن ضمان الطبيب همات. أكو رواية أخرى يمكن أن نتمسك بها لإثبات ضمان الطبيب ما واردة بالطبيب بشكل عام تقول أي مستأجر أي مثلا شنو عامل هو واحد من مصادقه من العامل الطبيب. قال بل يمكن التمسك أيضا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده أطل الصباغ الثوب ذاك همات شنو طلع لك إياه شنو زرق ورق. وبهذا الحكي عن الخياط مو عن الطبيب. أنت شوف جواب الإمام إذا عام جواب الإمام عام مو مختص بالصباغ. قال فقال عليه السلام كل عامل أعطيته أجرا يعني استأجرت وطيت فلوس حتى يسوي لك عمل على أن يصلح وتطي الفلوس على أن يصلح بعد ها فأفسده فهو له فهو ضامنون. هذا واحد من مصادقه. خب الرواية الأخيرة صحيحة ممكن تثبتها في الشرط الثالث عدم ضمان الأجير العين. نقول هنا أيضا الأجير يضمن العين بدليل هذه الرواية فأفسد مش فسدت يعني ذاك مال تلافة في الفساد في التلف مو الإتلاف. مو قلت مو عن من هنا أنا لا الطبيب أكلف مو تلف مو جاي يسوي العمل النزلة الصاعقة أو جت القطة وقامت شنو تلعب بالمقص وبالغرب إيه. فأكو فرق بين هذا وإذا قيل إذا فرد واحد إجا قال يابا ليش تقولون الطبيب ضامن؟ إذا هو المريض الطاقة لما يجي ينام على الشسمة نستجير بالله، معناه هو أذن للطبيب أن يعالجه. بعد هذا بعد معناه براء يقول لك هو جاء ينام على هذه، قال لك كل ما تريد تسوي سوي له. وإذا قيل مع إذن المريض، وإذا قيل مع إذن المريض يعني تقول هذا يا بتر الإذن معناه أخذ الطبيب للبراءة، هيك كأنه يريد هو. لو مغيرها العبارة المستشكل يقول يا بتر مو تريدون براءة، هو نفس إذن هذا يغني عن يعني كأنه يغني عن يغني، يقول لك لا ما يغني، لأنه هذا لما أذن للطبيب أن يعالجه أذن له بالمعالجة الإصلاحية مو الإفسادية. وإذا قيل مع إذن المريض للطبيب في مباشرة علاجه لا يبقى موجب للضمان، قلنا إن الإذن كان في العلاج دون الإفساد. بل إذا قال حتى لو أفسدت معناه طب شنو براءة أكو بحكم البراءة بعد هذا معنى. العلاج بطبيعة يحتمل في الصفحة والفساد. الطبيب يعني يكون مأمور أن يعالج بما يرى على ما هو على الواقع. فإن هذا العلاج هو يحتمل الصفحة والفساد. برمنكرش لعنات، لكنه شنو أنا قايل أريد أن شنو أريد أن الإصلاح، فإذا صار إفساد حرام ما أكو عليك لأن ما متعمد، أما ضمان أكو لأن الأدلة تقول. أنا خسأت هذا أقصى ما هناك جاي تدفع الحكم التكليفي، جاي تقول يعني لازم نقول مو حرام وإلا بعد الأطباء ما يقدمون على إجراء عملية، وإحنا ما نقول حرام، هذا نقول له جزاك الله خيرا كتبت لك حسنة وإن مات هذا المريض، لكنه أنت ضامن. الضمان غير المسألة لا مو إذا يدخل تحت قواعد أخرى تثبت عليه الضمان. إذن مختص هذا إذن خاص مطيخ مو إذن كل ما هذا جاءت أقول سيدنا من أول يقول على أنه الإذن نستكشف منه شنو الإبراء، يعني كأنه ذاك شنو طلب منا البراءة وهو قال له أنت بريء حتى لو متيت، هاي محلولة ذاك. احنا نريد نقول مجرد الإذن مجرد اجا وضع جسمه تحت تصرفك مو معناه أنه شنو أبرأ ذمتك، هذا نريد نقوله. إذا أكو ضوء يعني إذا أكو كواشف قرائن على أنه أبرأ ذمك هذا حلو، هذا راح يصير نزاع في الإثبات أنه يابا بالنتيجة هذا لما اجا وضع شنو تحت تصرفك وضع جسمه وبدنه معنى ذلك أنه أبرأ ذمتك، محلولة ذلك الكلام ما نستفيد هذا. أبرأت الذمة بأن الآن طبيعة حال المريض من يأذن للطبيب، إذا أنه في حال العلاج للطبيب يراه علاج مو بما هو علاج وقع أن يحتمل بأقصى إذن، فكأنه أذن له وإن يترتب منه فساد. لا يقول شنو يعني يعني إبراء ذمته مو أكو شيئين ذني شيئين شيء أنه أكو حرام أو مو حرام جاي يرتكب الطبيب، أي شيء أنه ضامن أو مو ضامن. الروايات تقول إذا ما أكو إبراء للذمة هذا ما يكون شنو ذمته بريئة يكون ضامن. أسأتت تقول مجرد وضع نفس المريض وضع نفسه تحت تصرف الطبيب هذا إبراء له، تريد تقول هيك بعد أكثر من هذا وما تقول لو لا مو إبراء مو إبراء جاش إذا نحصل بالفساد أيضا إبراء إبراء يعني إبراء بإفساد خو ما إلى معنى، خو المريض ما يجي يقول له تعال أفسد أجيز لك إما أن تصلح وإما أن تفسد، لا وإنما يقول له تعال سوي لي عملية، شت الواقع الخارجي تعال سوي لي عملية خو الطبيب يقول لك بعدين انت اذا ما نجحت العمليه 50-50 اذا ما نجحت بعدين لا يجون ذول ربعك اولادك وكذا يخبصون المستشفى صحيح لو لا؟ هذا معناه على انه مجرد يقول له تعال سوي العمليه مو ابراء ولا بحكم الابراء، والا ليش العقلاء يقولون على انه تعال وقع وتعال لازم ذولاك كذا؟ ومعناه على انه شنو يقولوا له تعال انت ذولاك بعدين لا يخبصون الدنيا. ما انا ترى مو مشغول الذمه بشيء. فالواقع الخارجي يكشف على أنه هذا مجرد أنه جاي للطبيب، مو معنى أنه هو واضح على أن الدكتور ما يجي يجرى عملية من دون أن المريض يطلب منه. أي لازم يوقع هو أو الوارث. أي أي أي مو هو إذا نقص عضو قلت، وأنا همات بالتعبير هيك قلت إذا نقص عضو هو خلي يوقع. ليش؟ لأن باقي حي. إذا لا بعدين الولي، وإلا بعدين خذاك الدنيا يقيمها مو الميت. وأما استثناء حالة أخذ الخب إذا قلنا مع العلاج إيه عشان شو مني قال بعد العلاج خي يقول له 50% تموت. إيه إيه 50% يموت من الأول. طبيعي إذا كان هذا مغمى عليه فيعني بعدهم ربع الكذا هذا بعد إيه الولي. أي وإذا لا هو حي ونقص عضوه هو لأنه هو اللي هو ولي نفسه. وإذا لا تلف نفس سيجي الكلام إلا ولي أبو الوارث أو هو ما تكافي إذا توقيع توقيعي بس هذا فرد بحث آخر. هذا المهم إحنا سمويا منه اللي يطل هذا. المهم أنه من دون براءة طلب براءة ذمته شتكون هذا أريد نقوله. السمين تأخذ البراءة هذا مو مهم ليس مو محل بحثنا. خب استثناء حالة البراءة واضح صريحة بعد صريح موثقة السكوني، ولذا قال وأما استثناء حالة أخذ البراءة فلموثقة السكوني المتقدمة. واضح لهنا؟ سؤال هسه الآن أنا أريد من سيد هاشم شنو دين، يقول لي جيب السائل الآن رهن أو يقول لي جيب ضامن. جيت حكيت ويا غي بيضون، غي بيضون قال تعال، قال بسم الله الرحمن الرحيم ضمنت علي الإيروان. صحيح هذا هو الضمان؟ شنو الضمان؟ مو الكفالة، مو هذا الضمان اللي بالبنك، هذا مو ضمان. ضمان نقل ذمة إلى ذمة، يعني أنا مديون إلى سيد هاشم، ذاك لما يجي يصير ضامن المطالب بعد هو مشغول الذمة هو إله ما يقدر يرجع علي، بل إذا رجع علي وأنا كان بطلب منه يقدر بعد ما يدفع له يرجع علي. سايب الإشارات انحلت بعد. واضح له هذا الضمان الشرعي، ضم نقل ذمة إلى ذمة، بخلاف الأبناء العامة شي يقولون الضمان ضم ذمة إلى ذمة، يقولون يقدر يرجع على الثنين لأن صار هذا احنا من نرفض ما علينا. هذا الآن هذا الضمان أو هذا الرهن صحيح أو لا؟ كل الفقهاء يوقعون باطل. هم الرهن ليش؟ لأن الرهن يؤخذ وثيقة على الدين، إذا بعد دين ما مطيني شنو الطالب برهن؟ إذا بعد أنا ما مديون إلك ما مطيني دين ضامن شنو يضمن؟ شنو يضمن؟ مو هو الضمان نقله قصته بعد ذنبي ما مشغوله ما مطيني ديانته. يسموه بالاصطلاح ضمان ما لم يجب، يعني ما لم يثبت. لازم اول يثبت الدين يستقر دين اكو بالدنيا، بعدين شنو انت تصير ضامن له، انت شنو ترهن عليه. واضح هذا؟ هسه تعال هنا هذا يريد ياخذ براءه وذاك يقول له أنت بريء، بريء عن من هي ذمته ما مشغولة بشيء حتى يبرئها بعد بسم الله ما قايل. ف فهذه شنو؟ هذه شبيه ضمان ما لم يجب. هنا اسقاط لانه براءه، اسقاط ما لم يجب، واسقاط ما لم يجب ما له معنى. خد الاسقاط فرع وجوده، وجودي شنو شيء حتى يسقط. واذا بعد ماكو شيء شو سقط؟ سقط الهوى. فاسقاط ما لم يثبت هذا هم اصلا محال. واضح لو لا؟ فقد يستشكل شخص على هذه أخذ البراءة بأنه إسقاط ما لم يجب. الجواب أنت شوية قاري فلسفة تريد تجي تحكي لي أنا إيش عليه بذني؟ الإمام إيش قال؟ قال إذا أخذت براءة شنو؟ تسقط. خلص دير وجهك روح في أمان الله. إذا كان إحنا نريد من غض النظر عن رواية إحنا نريد فلسفة أحكي سأت لك المجال الميكروفون بديك وسوي لي إسقاط ما لم يجب. وإسقاط ما لم يجب هذا مستحيل لأنه الإسقاط فرع السقوط مع ثبوت شيء وإلى آخره. إحنا الرواية عندنا، النص عندنا، فتعبدنا إحنا شنو نقول؟ على عيني وراسي البراءة موجبة لفراغ الذمة في أمان الله. واضح له لا؟ بس هذا خلي أقرأ وبعدين أقول. وإذا قيل لا تصح البراءة، أصلا مو لا تصح، لعله لا تعقل، لا تصح البراءة لأنها من قبيل إسقاط ما لم يجب، يعني ما لم يثبت. قلنا هذا يتم لو أريد تخريج الحكم على طبق القاعدة، يعني بغض النظر عن الرواية تحكي لي فرد دليل ملبلب التجايبة. أما بعد وجود الناس فلا مجال لمثل الإشكال المذكور. هسه أحكي أوي بيضو عفوا، بس هاي الرواية اللي فوق لأنه مطلقة بالنسبة للبراءة عن المنولية قبل ولا بعد. خب شنو؟ إحنا إذا مثلا نظرنا إلى وإلا فهو له ضامن، هاي كأنه جملة اسمية كأنه ضامن تقولية. أي شنو؟ يعني مثلا نظرنا للرواية الضامنة إلا أنه من تطيب أو تبيطر مثلا هو قتل فهو له ضامن الا ان ياخذ بالبراءه من وليه، يعني بعد ما قتله مش قبل، بعد يعني. شو يقولون لها براءه؟ يعني يمكن يعبر عنها براءه لو انه افراغ الدم. شوف هو له ضامن والا فهو بالاساس ضامن باقي كان ضامن فهو له ضامن ما له معنى. إذا هيك تريد تتعامل شوف إذا تريد تتعامل هيك فهو له ضامن خطأ هنا. مو جاي تقول ضامن إيش وقت إذا ما طاق براءة؟ هو قبل ما يطل براءة ضامن، حتى البراءة تبحي على تفسيرك أنت. دور البراءة مالتك شنو؟ ما هي موجود يعني بعد أن استقر الضمان في ذمة على ذمته هو يبرئ ذمته، شافه له ضامن لازم خطأ ما تكون. فالضمان باق مو فهو له ضامن الآن عندما يحصل. يعني كأنه عم يذكر يعني وإن لم يأخذ البراءة منه فإلا فهو ضامن، يعني فهو ضامن على كل حال بالأساس. بس لأن أخذ البراءة شوف أنت ما يصير إذا هيك تسوي أنا ما تسوي هيك وأقول أنا لا لا أي هيك ما ي... لا لا لا واضح هذه همات ال ال ال ال يعني أي أي من تطبب أو هذا فليأخذ. مو أنه بعد كان المناسب يقول الإمام سلام الله عليه من تطبب أو تبيطر فأفسد هيك. لا هذا ما فارض السؤال الآن الفساد. يقول لك قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت أخذ البراءة حتى ناظرة إلى الواقع الخارج. على كل حال، وأما القول الفرع بعدي عبارة عن من أنه هذا الطبيب إذا هو ما باشر وصف الدواء أطاع أقراص أطاع كذا نستجير بالله من دون أن يباشر العلاج، هذا تعال يلا ضامن أو مو ضامن؟ طب احنا نريد نقول شنو؟ مو ضامن. ليش؟ لان نقول ماكو مقتضي للضمان. لما ماكو مقتضي للضمان الاصل براءة ذمته. شلون اذا ماكو دليل على النجاسة الاصل الطهارة؟ هنا همات اذا ماكو دليل هناك بعد مثال ثاني، اذا ماكو دليل على وجوب قضاء صلاة الكسوف مثلا ولما دليل ما أكو الأصل براءة ذمته من وجوب صلاة من وجوب القضاء. هنا نعم كذلك. وإذا دليل ما أكو على الضمان حينئذ الأصل براءة ذمته. جنابك تقول لا أكو مقتضي للضمان ودليل على الضمان، شنو هو؟ واحد من ذن القواعد الثلاثة أو الأمور الثلاثة. إحنا نريد نقول هذه كلها ما تنفعنا، فإذا أكو توهم للضمان من خلال واحد من هذه القواعد أو الأدلة، إحنا نريد نقول ذن ثلاثتهن ما ينفعان. فلما المتامات فمقتضي للضمان ما موجود، فنرجع إلى أصالة البراءة أو استصحاب براءة الذمة من الضمان. جيد، خشنهن الأمور الثلاثة اللي يحتمل أو أنت تتوهم أنه يمكن تطبيقهن لإثبات الضمان. الأول موثقة السكون، من تطبب أو تبيطر، هنا هم يصدق تطبب تبيطر لما نعطل وصفة المن النسخة للمريض. الجواب عن ذلك لا، المنصرف أو المفهوم من تطبب تبيطر أنه باشره، مو كتب دواء، مو وصف للدواء، لا باشر تطبب شق بطنه مثلا، واضح له لا مباشرة، زرق الأبرة مو وصف للأبرة. جيد، هذا ولذا أساسا من باب الشيء بالشيء يذكر. ذني كثير يتصلا يقولا على أنه شنو أسقطت الحمل، يا بشلون؟ هذا لازم تفصيل. إذا الدكتورة هي تولت عملية الإسقاط هي تدي عليها، إذا لا قلت لها أشربي هذا الدواء أو هذه الأبرة روحي ضربيها، هذا اللي ضرب الأبرة ذاك هذا، هي ضربت نفسها هي اللي عليها الدية، الدكتورة ضربتها أبرة هي على الدكتورة المضمد. مجرد الوصف هذا طبيعي وجه جين، لعل فقيه آخر لا يوسع أو يضيق. على كل حال هنا أيضا ما يمكن الاستناد إلى موثقة السكون لأن تطبب ظاهرها المباشرة. خب تجي إلى دليل آخر تقول أتلف، نقول لك خو هذا هو مو أتلف لأنه هو بس أطل أبرة وكتب النسخة، مو هو باشر هذا، لأن الإتلاف ما يستند إلا إذا الشخص باشر أحسنت، أو كان سبب أقوى مثلا في بابل نستجير بالله مو خلينا نجيب الأكل، ليش نجيب القتل أول الصبح؟ ها مثلا شنو يفتح باب الغرفة ويقولها تفضلي للقطة، أو شنو كباب أغاي بيضون تجي تاكله، هنا المباشر منه ضعيف لكنه السبب هنا شنو قوي، يعني هو فتح هذا، أو يقول له للطفل بابا هاك هذه يروح يضرب فلان، وذاك ايش مدري ذاك يروح يضرب هنا، وإلا هي القاعدة تقتضي المباشر هو المتحمل، لكن في صورة عدم كون السبب أقوى. إيه فإذا شوف نزاعنا راح يصير بالمصاديق، فعرفنا على أنه شنو المباشر هو الضامن إلا إذا كان شنو السبب أقوى ذاك ضعيف. هسه نجي نتنازع أنه هذا 50 وذاك هذا 30 ذاك 70 له هذا شيء آخر. هسه احنا في موردنا نقول واصف الكذا ليس مباشرا سببا، فلما سبب هذا ما يكون ضامن إلا إذا شنو امرأة عجوز إجت ما تفهم فرد شيء ساويد يحكي لها اصطلاحات، وهذا السبب لعله أقوى من المباشر. إذا كان هكذا شيء ليش نرى الناس الذين مثلا يأخذون أدوية خطأ ما يقولون نعم أنا سبب لا أشتكي، على زمن رأي يشتكي هذا الطبيب هذا اللي وصفنا هو الدواء طبعا، إيه لأنه أضعف، إلا أنا أضعف تجاهد أيدنا المباشر هنا أنا أضعف السبب أقوى. إيش مدري لسانة هاي عجوز أمرض ما نزلت تروح للطبيب يقوم يحكي لها اصطلاحات وكذا، هاي شو فهمها كل شيء تقول له إيه إيه الله يجزوك بالخير شو بتري يا شيخ القصة. يقول إلا إذا توقف بعدين بالشرح. خب خل نقرأ هذا. وأما الثالث الأمر الثالث قاعدة الغرور، وعدنا من شنو المغرور يرجع على من غره. الجواب أولا سأتهم لك هاي قاعدة الغرور المغرور يرجع على من غره سي شنو نبوي ما أدري كذا، هذا ما معلوم ماذا صحة مثل هذا الحديث. هذا أولا. وثانيا الغرور غار غار غار هنا قد ما يصدق بمجرد الكذا ما شنو غار إلا إذا كان ماذا إلا إذا كان يعني في صورة جهل الطبيب. جاهل الطبيب جاهل هم جاهل مو ما يدري شنو الدواء أول، هذا مو هذا مقصودنا. ها يعني الإغرار عبارة أخرى عن التدليس وعبارة أخرى عن الإخداع هذا. فالحديث إذا تم يقول المغرور يرجع على من غل، وهنا الطبيب شنو يجي يخدع بري قد يخطئ يخطئ في الحسابات يخطئ في وصف الدواء، لكنه إخداع ما أكو حتى حينئذ يصير مصداق لتلك الموضوع لتلك قاعدة المغرور، خصوصا إذا كان ماذا جاهلا جاهلا يعني مو ما يعرف شنو الدواء والكذا. يا أحسن، فحينئذ هذا صدق قاعدة الغرور انطباق قاعدة الغرور على هذه صغرا وكبرا ممنوعة، هم من ناحية الكبرى من قال بأنه المغرور يرجع على من غره شنو الدليل وثني... ها لا من خلال الأدلة رواية وكذا أخوهاي ضعيفة، من خلال شنو سيرة عقلاء إذا تريد حينئذ ماذا لابد من إمضائها، ستقول إمضاء ما تفرد مقدار معين لازم. بس هذا اسمحوا لي سريعا. قال وأما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج فلأن المستند يعني فلعدم المقتضي لأن فلعدم المقتضي فيتمسك بمن بالبراءة أصالة البراءة من الضمان. تقول لي أكو مقتضي، أقول لك لا المستند للضمان ضعيف. ليش؟ لأن المستند للضمان إما موثقة السكوني المتقدمة أو قاعدة الإتلاف أو قاعدة الغرور، والكل لا يمكن التمسك به. أما الأول فلأن ظاهر كلمة تطبب مباشرة الطبابة والعلاج خارجا، والمفروض احنا جاي نتكلم وين مو بالمباشره وصف الدواء فقط، هو يروح يباشر المريض. واما الثاني فلان الاتلاف لا ينتسب الى شخص الا اذا كان مباشرا له او كان سببا لكن شنو اقوى من المباشر يستند اليه اتلفه. تفتح الباب وتقول هل القطة تفضلي، هنا أنا يقولون أنت أتلفته، يقول والله مو أنا ما كلت القطة كلت، يقول لك خب صحيح القطة كلت لكن يصدق عليك أنك قد أتلفته لأنك أقوى من المباشر من القطة، بحيث يسند الفعل إليه عرفا الإتلاف كما لو كان المريض فاقدا للإرادة لصغر ونحوه. أما مع فرض الاختيار التام للمريض عاقل بالغ رشيد كذا فلا ينسب الإتلاف إلى الطبيب بمجرد وصف الدواء. وأما الثالث فلعدم صدق الغرور مع جهل الغار ولا أقل من الشك، ما دام شك فما يمكن أن نتمسك المغرور لأنه تمسك بال عام في الشبه المصداقي، فحينئذ نرجع إلى شنو أصالة البراءة من الضمان. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.